يا رب أعين لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا. وقد وجهت يا ملي أنت العليم، أنت العليم وقد وجهت يا ملي إلى رجائك قلبا سائلا قلبا سائلا وإذا أنت العليم وقد وجهت أملي إلى رجائي أنت العليم وقد وجهت أملي إلى رجائك قلبا فاجعل ثوابي فجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا أنت العلي. وقد وجهت يا أولي إلى رجائك قلبا سائلا وعذا، فللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبداً.